درية، الحياة درية، الحياة درية. في ايه يا دخلي؟ منى سخنة زي النار وعمالة تتنفس وتترعش. يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا منى، يا حبيبتي يا منى. مالك يا منى؟ سلامتك يا بنتي، ايه اللي جرالك؟ ما انت كنت كويسه من 10 ايام بس. مالك يا منى؟ حاسه بايه يا حبيبتي؟ بطني بطني بطني، ضلوعي ضلوعي يا روقي، عظمي عظمي يا ماما عظمي. وريني قرطك كده، مش سخنه ولا حاجه. ازاي بس يا دريه؟ انا قستنا الحراره، لقيت حرارتها 41.5 شرط. ده انا سلقت بطين على قرطها دلوقتي. يبقى حراره داخليه. دكتور، انا هتصل للدكتور، دكتور انيس، دكتور العيله. انيس مسافر يا دريه، عنده مؤتمر طبي بوركينا فاسو. لا مدام راح فاسو يبقى مش ممكن هنعرف نجيبه. طب والحل والعمل؟ انتوا لسه بتسالوا؟ شوفوا لي صرفه بطني دلوع يا روقي، عضمي عضمي عضمي. خلاص خلاص، انا هطلب دكتور الشركه بتاعتنا، انا عندي نمرته على موبايلي. اي اي اي اي. الو، ايوه يا دكتور. مين معايا؟ انا دخلي الوحات عبد العزيز يا دكتور. ايه الاسم المتفرع ده؟ ما تحترم نفسك يا واد انت. ايه يا دكتور، انت مش عارفني ولا ايه؟ قول له انا ابوك، قول له انا ابوك. مش بتقول دكتور الشركه بتاعكم ده؟ ازاي مش عارفك يا دكتور مطاوع؟ ايه مالك؟ انا دخلي الوحات عبد العزيز يا دكتور. ايوه ايوه ايوه، خلاص سوري، العيانين عندي كتير جدا، مش لاقي وقت استحمى. بنتي تعبانة قوي، يا ريت تيجي تستحمى تشوفها. الحقيقة أنا مش فاضي، أنا هروح استحمى في بيتنا. معلش يا دكتور، إحنا زملاء برضو وممكن نحميك عندنا. والله آسف، والله عندي زحمة في العيادة ومتفق مع مراتي إنها تحميني، سوري باي. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ الخط قطع يا درية، ما أنت شايفة وعارفة الشبكات منيلة قوي. اي اي اي اي اي، يلا بقى يا تلحقوني لما تلحقونيش، حرارتي دخلت على 47. انا بطلب النمر. الو الو، ايوه مين معايا؟ يوه يا دكتور مطاوع، انا داخلي الوحات عبد العزيز. ده ايه ده؟ ده ايه الاسماء الغريبه دي؟ داخلي والوحات والفرافره، انت بني ادم ولا خريطه؟ دكتور لو سمحت تعالى شوف بنتي. ما قلت لك مش فاضي. خلص خلص يا جزمه. ايه ده بتقول للدكتور يا جزمه؟ عيب كده يا دخلي، بتشتم الدكتور كده ليه؟ لا بقول له الحقنا، احنا في ازمه. هات هات، انا هكلمه. هات اخلصوا بقى وشوفوا لي دكتور، حرارتي وصلت 48 وشرطه حالا يا حبيبتي. الو دكتور مطاوع. الله، ده ايه الصوت الحلو ده؟ ازاي الصوت الحلو ده قاعد جنب الخريطه دي؟ الحق يا دخلي، ده بيبصبص لي. ايوه انا عارفه، هو شقي شويه. شقي شقي موت. طب تعالى بقى يا دكتور بسرعه بسرعه قوي. جرس الباب بيضرب، الدكتور الحقوني الدكتور. ركزي انتي حبيبتي في عياكي، خليكي في العيا اللي انتي فيه. افتحي له انت يا درية. حاضر هفتح له. تفتح له ليه هي يا بابا؟ افتح له انت الاول، شوف ماهر غير شكله كويس ولا لا. بالعكس يا عبيطة، بالعكس، امك هي اللي تفتح له، عشان لو شافته وعرفته يبقى الموضوع خلص من اوله، هتفهم ان ماهر جاي من الجامعة وكان بيمثل، ما عرفتوش يبقى الواد نجح في تنكره. مساء الخير. الله يخرب بيتك، ده لولا ان انا عارف ان هو ما كنتش عرفت ان هو ده طلع ابن عفاريت. انا امك عفاريت يا قليله الادب، يا رب تموتي. ما تحتمي نفسك يا بنت. سوري يا بابا. مين المريض؟ حضرتك؟ حضرتي ازاي اذا كنت انا اللي فتحت لك الباب وبتكلم معاك زي القرد اهو. حضرتك يا استاذ دخلي، ما تحترم نفسك شويه يا اخوي. انا اللي عيانه. انا هو اللي نايمه على السرير، الجته دي كلها اللي ملقحه مش عاجباك. مش احنا متفقين؟ متفقين على ايه؟ سوري يا جماعه، زحمه العيانين من اول النهار مخلياني مش شايف قدامي. اسمك ايه يا شطر؟ منى. بتشتكي من ايه يا بنتي؟ بشتكي من قله المصروف. ومين سمعك؟ كلنا بنشتكي من قله المصروف. ماما مزنقه على بابا وبابا مزنق عليا. وبتشتكي من ايه كمان يا حبيبتي؟ عندي نقص في الفساتين يا دكتور. يا نهار ابيض، نقص في الفساتين؟ دي مشكلة، ده يعمل تعرية للجسم كله. وانا يا دكتور أنا عندي نقص في البنطلونات. لا لا لا لا لا لا، ده انتوا عيلة عريانة خالص. اعملوا لي تحاليل في أي بوتيك بسرعة. أنا مش فاهمة حاجة يا دخلي، إيه الأمراض الغريبة اللي عند عيالك دي؟ حبيبتي، نقص الفساتين ونقص البنطلونات ده مرض منتشر جدا الأيام دي. تأخري انت كده شوية حبيبتي، تعالي وراي، تعالي وقف وراي. ليه؟ هيعدوني؟ ما تقلقيش يا هانم، أنا هكتب لهم على اسم ترزي كويس أوي. وأنا يا دكتور أنا عاوز بنطلون جينز. حاضر يا هانم. جوز حضرتك ده عنده حساسية من الأقمشة العادية، ده فورا لازم يلبس بنطلون جينز وإلا رجله هتبوظ. لا لا، حالا. دخلي اشتري بسرعة لنفسك بنطلون جينز. لا، بنطلونين. منين يا أختي؟ منين يا حبيبتي؟ الفلوس اللي معايا يا دوب تكفي العزومة بتاعت يوم الأربع. معلش، نقلل شوية من الحاجات اللي هنحطها على السفر. روشتة بتاعتي ايه أخبارها؟ مين فيكو باباها؟ هو أنا مش باين عليا أن أنا ست ولا ايه؟ أنا مش فاهم ايه الدكاترة بتاعتي الأيام دي، ايه اللي جررهم؟ يا بابا، جيل منيل. هو اخويا ماهر كده دايما. ايوه حيودينا في داهيه. يعني اديك في وشك دلوقتي؟ طب والله انا مقطع الروشته دي وهقول ان انت ما عندكيش اي حاجه عشان تتسحب منك الفساتين. وطوا صوتكوا، وطوا صوتكوا. عارف لو عملت كده هشد دقنك قدام ماما واكشفك. ما انت لو عملت كده ابوك اللي هيتفضح مش انا. بس انت كمان ماما هتطلع عينك. اللي هتعمله فيا ماما هتطلع على جدتك. وبعدين في الاحاديث الجانبيه دي انا اول مره اشوف دكتور كده. جايبه منين ده يا دخلي؟ هو في ايه بالظبط؟ مش عارفه ليه الموقف على بعضه كده مش مريحني، في حاجه غلط. اخلص يا رنتا، اخلص، بذور الشك ابتدت عند امك. يا هانم، بنت حضرتك محتاجه اشعه وتحاليل لمده يومين، ولازم لمدة يومين تانيين تاكل فاكهة بس. ايوه كده، فاكل الفاكهة دي انت جدع. لما تاكل الفاكهة لمدة يومين سكر الفركتوز واملاح البرابتوز تكون زبطت شوية هرمونات في الانسجة. بس بعد يومين ده هوت يعني يوم الاربع، احنا عندنا عزومة يوم الاربع، ينفع الخميس؟ ما ينفعش يا هانم، سكر الفركتوز واملاح البرابتوز دول هيقلبوا معاها على طول. يرضيكي برضو يا دورية بنتك حبيبتك يجي لها نقص في البربطوس. خلاص، أمري لله، أعتذر لعيلتي، صحة بنتي أهم. متشكرين قوي يا دكتور. يا سلام يا سلام على دخلتك علينا، ألف سلامة يا دكتور. وإلا ألف سلامة يا دكتور. فين الفيزيت؟ إحنا زمايل في الشغل، عيب كده يا دكتور. ولا زمايل ولا عرافك، أنا ماليش دعوة، أنا عملت شغل لازم أخد الفيزيتة. ما تبقاش جبان يا دكتور. معلش أنا جبان، معلش. ثانية واحدة بقى، هاتي فلوس أنزل أجيب البنطلون اللي الدكتور قال عليها درية. استنى بس دلوقتي يا دخلي. لا مفيش استنى، في حموتها. وانا عايزه فلوس الفساتين واللي هصرف بالحياني واقول خفيت ونضرب لك الليله. وانا عايز فلوس الفيزيته دلوقتي. خلص. 150 جنيه البنطلون يا دريه. 500 جنيه للفساتين. نعم يا اختي، وانا اللي هوفره من العزومه، هتاخديه انت، وبعدين العزومه دي كده ارخص. لا مش هديكوا حاجه. ها خلاص، انا مش دكتور وانا مش عيانه. وادي الدقن وانا خفيت. ده انتوا عيال واطيه فعلا. ماهر، انت ماهر؟ ايه التمثيليه اللي اتعملت دي؟ دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي من سواد الليل وأبرد من برد طوبة. اجري يا منى، هنجري ونسيب بابا. بابا متعود على الحاجات دي. دراعك يا دخلي. بلاش والنبي بلاش، سنان الجامدة قوي يا درية. دراعك. ابويا حبيبي، البقاء لله فابوكي.